بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي شعيب بن الليث قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال: حدثنا زهير بن حرب وإشحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقري، قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هذان الحديثان أو هذا الحديث من هذين الطريقين عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه في ولايته وكونه طلب أن يولى، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه ضعيف، وأن الضعيف يعني لا يصلح أن يولى، وأن من ولي على شيء ولم يكن يعني أهلا له ولم يكن قائما به فإنه يكون خزيا يوم القيامة له، وندامة يندمها حيث لا ينفع الندم. وكذلك في وقد سأل النبي عليه السلام أن يوليه، والرسول عليه السلام قال: إنك رجل ضعيف، إنك رجل ضعيف. ومعلوم أن الذي يولى يعني يشترط به أن يكون قويا أمينا، أن يكون قويا أمينا، قويا عنده قدرة وعنده تمكن من القيام بما هو مطلوب منه، وأمين بحيث يعني لا يكون يحصل منه خيانة أو يحصل منه يعني تقصير ومخالفة للأمانة، وإنما يعني يكون الذي يتولى جامع بين الأمرين، أن يكون قويا أمينا، وألا يكون يعني خائنا، وألا يكون يعني كذلك ضعيفا، وإنما يجمع بين القوة والأمانة ويسلم من العجز والخيانة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في سعد بن أبي وقاص لما عزله عن الكوفة بسبب خلاف شديد وقع بينه وبينهم، وأنهم تطاولوا عليه وتكلم عليه بعض سفهاءهم، ومع ذلك اختاره رضي الله اختاره عمر لأن يكون ممن يختارون للخلافة بعده، ونبه على عزله على عزله السابق، وأنه إنما عزله من أجل خوف إيذاء بعض السفهاء له، ولأنه لم يعزله من عجز ولا خيانة. وهذه فمقتضيات التعيين، مقتضيات التعيين العدل، القدرة، القوة والأمانة، ومقتضيات العزل العجز والخيانة. العجز والخيانة، إذا وجد العجز من الوالي أو وجدت الخيانة فإنه يستحق العزل، وإذا كان قويا أمينا يستحق أن يولى. ولكن أيضا مع كونه يكون قويا أمينا يعني ليس كل من كان قويا أمينا يعني يولى، بل إذا طلب فإنه لا يولى من طلب، كما سبق مر بنا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين وقال لعبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن بن سمرة يعني: لا تسأل أمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. فهذا يدل على أن الإنسان إذا يعني وضيفت إليه من غير أن يجتهد فيها فإنه حري أن يوفق وأن يسدد. وإذا كان بخلاف ذلك قد يحصل له أنه يقذل وأنه لا يوفق للقيام بما هو واجب عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق مر بنا أن أبا موسى الأشعري لما جاءه ومعه اثنان من الأشعريين وكانوا يريدون العمل وهو لا يدري عن الذي في نفوسهما وكان جاء وهو بينهما فكل منهما طلب العمل وأبو موسى لا يدري عن حاجتهما فقال ماذا تقول يا أبا موسى؟ قال والله ما علمت الذي يعني أراداه وأنه لم يكن عنده علم بذلك. فبرأ ساحته وبرأ نفسه من أن يكون قصده مثل قصدهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن لا نولي هذا العمل أحد طلبه واذهب أنت يا أبا موسى وولاه لأنه لم يطرب وأرسله إلى اليمن. هذا يدل على أن من كان حتى من كان قويا ومن كان أمينا إذا طلب ذلك إنه لا يحرص على توليته وأن من كان ضعيفا فإنه لا يصلح ولا ينبغي له أن يطلب وإن طلب فإنه يبين له حاله ويبين له أن من الخير له ألا يقدم على هذا الشيء وألا يحرص على هذا الشيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثاني إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم يعني مال يتيم. فبين صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه السبب الذي جعله يعني لا يوليه وأنه لا ينبغي له أن يطلب الولاية لأنه ضعيف والضعيف لا يصلح أن يتولى ولا يصلح أن يطلب الولاية لا يصلح أن يطلب الولاية ولا يصلح أن يولى. فيعني فالولاية أمرها عظيم وأمرها يعني خطير والذي يدخلها يعني إذا دخلها من غير طلب لها حري أن يسدد ويعان وإذا طلبها قد لا يسدد وقد لا يحصل له التوفيق كما قال إنك إن أعطيته عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيته عن غير مسألة وعنت عليها. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمر عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر. ابن حجيرة الأكبر هو عبد الرحمن ابن حجيرة الأكبر وأما الأصغر فهو ابنه عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. وقوله الأكبر يعني يريد أنه الأب الذي هو عبد الرحمن. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن المقرئ قال زهير عبد الله بن يزيد. المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ يعني ذكره في الأول قال عن المقرئ ثم ذكر أن أحدهما قال عبد الله بن يزيد يعني أنه ذكره باسمه واسم أبيه ونسبته الذي هو مقرئ وقال عن المقرئ أو قال عبد الله بن يزيد وهو أحد العباد له الأربعة الذين يعني قيل أن سماعهم من ابن لهيعة أنه صحيح. نعم. عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه. سالم بن أبي سالم الجيشاني هو سالم بن سفيان بن هاني زياد بن هاني. نعم. سفيان بن هاني. نعم. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في بيان فضل العدل والإقساط, وأن الإنسان إذا عدل يعني في حكمه في من يحكم بينهم وكذلك في أهله ومن يكون له ولاية عليه, سواء تكون الولاية عامة أو ولاية خاصة, فإن الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم يعني هؤلاء يعني منازلهم عند الله عالية ومنازلهم رفيعة. وقد جاء في هذا الحديث أنهم على منابر من نور, أنهم على منابر من نور, منابر يعني أماكن مرتفعة عن يمين الرحمن. قال وكلتا يديه يمين, وكلتا يديه يمين. ومعلوم أن الله عز وجل له يدان, يعني كما جاء في هذا الحديث يا جماعة وكما جاء في القرآن واليداه مبسوطتان أمنعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلله يدان حقيقيتان يتليقان بكماله وجلاله لا يعرف كنههما, كما أنه لا يعرف كنه الذات, لأن الكلام في الصفات ترعى الكلام في الذات, فكما أنه يثبت ذات لا تشبه الذوات ويثبت لله صفات لا تشبه الصفات, لأن صفات الباري كما يليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقاره. يقول في هذا الحديث إن المقسطين أي العادلين الذين يحصل منهم العدل, والإقساط هو العدل, ويعني والمقسط هو العادل, ويعني وأما القاسط فهو الجائر, يعني قسط بمعنى جار وأقسط بمعنى عدلة. فإذا كان يعني اللفظ يعني أو الماضي ثلاثي وهو قسط فإنه يكون بمعنى جار, وأما إذا كان فيه الهمز في أوله فهو بمعنى عدلة. وهذا منه يعني هذا من مما هو معنى العدل. وأما معنى الجور قول الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي الجائرون الذين يعني هم ضد العادلين. إن المقسطين على منابر, منابر يعني أماكن مرتفعة يعني وهم على يمين الرحمن. قال وكلتا يديه يمين. ومعلوم كما قلت أن لله يدين حقيقيتين تليقان بكماله وجلاله. وقد جاء يعني في بعض الروايات في صحيح مسلم أن يطلق على إحداهما يمين والثانية شمال. وقوله كلتا يديه يمين معناه والله أعلم أن اليدين كلهما في غاية الكمال, فلا تكون واحدة أنقص من الثانية, بل كلاهما في غاية الكمال, لأن صفات الباري كاملة وتليق بكماله وجلاله. وهذا بخلاف المخلوقين, فإن يعني المخلوق له يدان ولكن كل إحدى اليدين أنقص من الثانية. وأما الله عز وجل فإن كلتا يديه في غاية الكمال, كلتا اليدين في غاية الكمال. ثم قال بين هؤلاء الذين المقصدين, قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا, الذين يعدلون في حكمهم إذا حكموا بين الناس يحكمون بالعدل, وكذلك أيضا في أهليهم بأن يعدلوا يعني بين الأولاد ويعدلوا بين الزوجات, وأنهم يعني يقومون بالعدل سواء كان بأن يكونوا حاكمين بين الناس أو يكونون في ما يتعلق بأهليهم ممن يعني يجب التسوية بينهم وألا يحصل الجور وعدم العدل يعني في بين أحد فيهم, وإنما يسوى بين الأولاد, يعدل بين الأولاد ويعدل بين الزوجات. قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا, وهذا يدل على أن الولاة سواء كانت عامة أو خاصة فإن الواجب فيها العدل, الذي ولاته عامة عليه أن يعدل والذي ولاته خاصة عليه أن يعدل, وكل يعدل في حدود ما هو داخل في تحت ولايته. فإن كانت الولاية عامة يحكم يعني بالعدل في الرعية, وإن كان قاضي يحكم بين الناس بالعدل ويقضي بينهم, وإن كان يعني صاحب يعني ولي واليا على أهل بيته بأن يكون صاحب بيت يعني مسؤول عن أهله, فإنه يعدل فيهم بالسوية ويسوي بين الزوجات ويسوي بين الأولاد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن يعني إضافة الكلام من عبد الله بن عمر وإضافة للرسول عبد الله بن عمر وإضافة للرسول صلى الله عليه وسلم أن الرواة الذين قبل ذلك يعني الرواة يعني اللي هم أحد شيوخه منهم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على دقة المحدثين وعنايتهم بالألفاظ والمحافظة عليها. وأما قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون والله أعلم أنه لم يحدد الصيغة لأنه لم يكن يعني جازما بها. ومعلوم أن الصيغة يعني إذا كان يعني ضابطا أنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان سمعته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الصيغة يعني معروفة وعبر بها الصحابي وإن لم يحصل منه تعبير ويعني لم يكن من دونه أو الرواة يعني غير جازمين بالصيغة التي قالها فإنهم يأتون بعبارة يبلغ به أو ينميه أو يعني يرويه أو رواية وما إلى ذلك. وقد مر قريبا يعني بعض الأمثلة من هذا. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها يتعلق يعني بالولاة وأن عليهم أن يرفقوا بالرعية وبمن يولون عليهم وأن يحسنوا إليهم وألا يحصل منهم المشقة عليهم. ويعني وقد حدثت بهذا الحديث بمناسبة وهي أن عبد الرحمن بن شماسة هو من أهل مصر يعني جاء يسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ قال من أهل مصر. قالت ما فعل صاحبكم يعني الذي يعني غزوتم معه؟ قال إنه أثنى عليه خيرا وقال إنه كان إذا يعني مات من البعير أعطاه بعيرا وإذا ذهب منه العبد أعطاه عبدا وإذا يعني نقص عليه شيئا أعطاه. فأعجبها يعني هذا الكلام الذي يعني وهذه الصفات الحميدة التي فيه. وكان من عدلها وإنصافها وإحسانها أنه كان في نفسها عليه شيء من أجل معاملة عاملها يعني أخاها محمد بن أبي بكر الصديق يعني فلم يمنعها ما في نفسها من يعني إساءة يعني أو إساءة إلى أخيها أن تثني عليه وأن تبين يعني الشيء الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في فضلي أو في ثوابي من حصل منه الرفق ومن حصله الإحسان إلى الرعية سواء كانت الولاية خاصة أو عامة. فإنه لما سألته وأخبرته وأخبرها بأنه كان يعني يحسن إليهم وأنه يرفق بهم قالت لا يمنعني الشيء الذي فعله بأخي أن أبين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فيه ترغيب وترهيب، وترغيب في الإحسان إلى من يولى عليهم، وأنه يدعى له إذا رفق بأن يرفق الله به، وأنه إذا حصل منه المشقة عليهم يدعى عليه بأن يشق عليه. فبين الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب والترهيب، والحث على المعاملة الطيبة من المسؤول للمسؤولين، ومن الوالي لمن يولى عليهم. وقد جاء في حديث أبي هريرة بن الحصيب الطويل الذي مر بنا عند مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش والأجناد بوصيتين، إحداهما بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يقوموا بما يجب عليهم من حقه وحق عباده. وكذلك أيضا يوصيه بأن بالخير بما فيه الخير لمن يولى عليهم، لمن يولى عليهم. فعائشة رضي الله عنها لعدلها وإنصافها ما منعها ما علمته أو ما حصل لأخيها منه من الأذى والمضرة أن تبين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو مدح لمن حصل منه الرفق، وهذا يعني قد حصل منه الرفق كما بينه عبد الرحمن بن شماسة، وذم ودعاء على من حصل منه المشقة بأن يشق عليه. وهذا كما قلت يدل على عدلها وإنصافها رضي الله عنها، وأنه ما منعها ما في نفسها عليه من الموجدة ومن التألم والتأثر مما حصل منه لأخيها، لم يمنعها أن تبين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مما هو جميل يعني في حقه من العدل والرفق. فهي لم تذمه وقالت إنه فعل بأخي كذا وكذا وأنه ليس بكذا ولا كذا، وإنما روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صالحه، وهو في صالحه. وهذا يدل على العدل والإنصاف منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وليس المهم معرفة يعني ذلك الرجل الذي حصل منه لأخيها، وإنما المهم يعني هذه الأخلاق الكريمة وهذه المعاملة الطيبة التي جاءت في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهي أنه مع حصول المعاملة الطيبة لأصحابه يعني بيّنت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صالحه، لأن مقتضى ذلك أنه ممن يرفق بمن ولي عليهم. نعم. قال حدثني هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن حرملة عن عمران بن شماسة حرملة بن عمران، لأن حرملة هذا متقدم وذاك متأخر الذي هو حرملة بن يحيى التجيبي الذي هو من شيوخ مسلم، هذا طبقة متأخرة وهذا في طبقة المتقدمة، وكل منهما تجيبي، كل منهما تجيبي وكل منهما مصري. نعم. عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن حرملة المصري. نعم. عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حاء قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بمثل بهذا مثل حديث الليث عن نافع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بهذا المعنى. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالولاة على مختلف طبقاتهم وأن كل مسؤول في ولايته فالإمام الذي على الناس مسؤول عن رعيته ومن ولاه الله عليهم فهذه ولاية عامة وهناك ولايات خاصة وهي تابعة للإمام الأعظم وهم مثل الأمراء على المدن والقرى وكذلك على الأجناد فإن وجيوش فإن هذه ولايات خاصة ويعني وكل من ولي على ولي ولاية عامة أو خاصة فإنه مسؤول عن ولايته وعليه أن يؤديها على التمام والكمال. وكذلك أيضا الولايات الخاصة التي يعني تكون للناس يعني المسؤولين في البيوت والرجل يعني يكون مسؤولا في بيته عن أهله وعن أولاده وعن يعني من في بيته وكذلك المرأة مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن أولادها وفي بيته والعبد أيضا كذلك مسؤول عن مال سيده الذي يجعل يعني في يعني في بيديه والذي يعني يصرفه وفقا لما يريده يعني سيده. هذه ولايات عامة يعني وولايات خاصة وكل وال فهو راعي وكل راع مسؤول عن رعيته. ذكر الإمام الأعظم وكذلك مثله نوابه الذين لهم ولايات دونه وولاياتهم إنما هي منه وبتوليته. والولايات الخاصة التي هي لأصحاب البيوت كالرجل يعني رعايته لأهل بيته ورعاية المرأة لبيت زوجها وكذلك رعايتها لأولادها وكذلك رعاية العبد بمال سيده الذي أنيط به. هذا يدل على أن كل من ولاه الله ولاية عليه أن يقوم بالعدل فيها وبذلك يحصل الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل منه إخلال وحصل منه يعني جور فإنه يعني يستحق العقوبة من الله على ذلك. ثم ذكر وقد ذكر يعني عدة طرق يعني لهذا الحديث وكان من طريقة مسلم رحمه الله أنه يجمع الأحاديث يعني في مكان واحد ويعدد الطرق وذلك بذكر حاء الدالة على التحويل من إسناد إلى إسناد أو من طريق إلى طريق وثم يأتي بالمتن أو يذكر المتن أولا ثم يذكر الطرق وراءه ويقول بمثله. فهذا يعني من طريقة مسلم رحمه الله ويكون يجمع الأحاديث في مكان واحد ويذكر طرقها وهذا بخلاف البخاري فإنه رحمه الله يفرق الأحاديث على الكتب والأبواب ويذكر لكل طريق يعني سندا ومتنا يستدل به على ما أورد الحديث من أجله. وأما مسلم فإنه يجمع الطرق في مكان واحد ولكنه حصل منه أن كرر في مواضع أحصاها الشيخ محمد فؤاد الباقي كما ذكرت ذلك من قبل، وأنها بلغت 137 موضعا، 137 موضعا، يعني الذي فيها التكرار في أكثر من موضع. وذكرت أن محمد فؤاد الباقي رحمه الله يعني ذكر عمل فهرسا لصحيح مسلم مجلدا كاملا، وذكر فيه أنواع من الفهارس، ومنها فهرس بهذه الأحاديث التي حصل تكرارها، وكان ذلك في كما ذكرته من قبل في صفحة 601 من ذلك المجلد الخامس الذي فيه تلك الفهارس، فإنه أشار إلى أو ذكر هذه المواضع التي كررها مسلم رحمه الله. وسبق أن مر بنا يعني وهنا يعني المواضع يعني منها ثمانية حاءات، حاءات منها ثمانية أو سبعة، سبعة سبعة يعني، والطريقة التي قبلها هي الثامنة. وقد سبق أن مر بنا طريق يعني أكثر منها، وهي في رقم 4407، يعني في في في يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم قضى يعني قطع في مجن قيمته لها الدراهم، فإنه ذكره من من من عشرة طرق، وهذا من من من من من أطول ما يعني رأيته من كثرة الطرق الذي هو الذي سبق أن مر برقم 4407. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن بشر قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى عن خالد يعني بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني وأبو كامل فضل بن حسين الجحدري عن حماد بن زيد قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم بن علية نعم عن أيوب بن أبي ثمين الشقياني قال حدثني محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن الضحاك عن ابن عثمان قال حدثنا هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب عن أسامة أسامة بن زيد الليثي كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر أبو إسحاق هذا هو راوي الكتاب عن مسلم وهو إبراهيم محمد بن سفيان فإن له زيادات يعني يأتي بها من طريقه يعني وهنا ذكر بعدما ذكر تلك الطرق عن شيخه مسلم ذكر هذه الطريق التي هي من طريقه قال وحدثنا الحسن بن بشر الحسن بن بشر عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن عمر مثل حديث الليث عن نافع قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعدي قال حا وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد العيلي بن شهاب محمد مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن رجل سماه وعمر بن الحارث عن رجل سماه يعني لم يعني أشار بقوله سماه ولم يقل هو فلان والمقصود به عبد الله بن لهيحة المراد بهذا الرجل الذي لم يعني يسمى يعني لم يذكر اسمه وإنما اكتفى بقوله سماه يعني هو عبد الله ابن لهيعة ويعني وابن لهيعة ما كان يعني ذكره مسلم في صحيحه وإنما يأتي باستشهادا دون أن يعني مقرون بعمر بن الحارث ويعني ولم يعني يفصح باسمه وإنما قال سماه يعني أن منه التلميذ اللي رواه عنه عبد الله بن وهب عبد الله يعني سماه يعني عبد الله بن وهب لكنه هو نفسه لم يذكر اسمه والمقصود من ذلك عبد الله بن لهيعة وقد ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب أن مسلم استشهد به بموضعين استشهد به يعني في موضعين, وهذا يعني موضع منها, وسبق قبله يعني موضع يعني في الصلاة ذكر ذلك صاحب الجنب بين الرجال الصحيحين اللي هو القيصراني, فإنه قال إنه يعني مر أو إنه ذكر له يعني حديثا في الصلاة مقرونا بعمر بن حارث المصري, وهما مصريان عبد الله بن لهيعة, وابن لهيعة كانت احترقت كتبه, وقد قيل إن العبادلة الأربعة يعني إذا رووا عنه فإن روايتهم معتبرة لأنهم رووا عنه قبل الاختلاط الذي حصل له باحتراق كتبه, والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن يزيد المقري, وعبد الله بن المبارك المروزي, وعبد الله بن قعنب محمد بن عبد الله مسلمة بن قعنب, والرابع عبد الله بن وهب المصري. يعني هؤلاء الأربعة إذا رووا عنه فإنهم يعني روايتهم معتبرة, وكذلك أيضا أضيف إليهم قتيبة بن سعيد لأنه يعني ذكر ذلك يعني الذهبي في كتابه يعني في كتابه سير أعلام النبلاء, وذكر ذلك أشار لذلك الشيخ ناصر رحمه الله في سلسلة صحيحة. عن بكير, بكير بن عبد الله بن أشج, عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن عمر قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه, فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لو علمت أن لي حياة ما حدثتك, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب, وزاد قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم, قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم محمد بن المثنى قال إسحاق أخبرنا, وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار رضي الله عنه مرض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل. ثم ذكر يعني هذه الحديث عن معقل بن يسار من يسار رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان قد مرض يعني وكان في مرض موته, وأنه زاره عبيد الله بن زياد بن أبيه وكان أميرا وكان يعني معروف بالصلف والجور, وقال له إني محدثك حديثا يعني لولا أنه في آخر حياته ما حدثه به, وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يعني يموت ثم يموت وهو يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته يعني يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة, واللفظ الآخر أنه لم يدخل الجنة معهم ويعني والمعنى هذا الحديث أنه ليس معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة وأنها الجنة حرام على يعني على على يعني عليه وعلى أمثاله, لأن كل من كان مسلما فإنه يرجى له الجنة, لكن من الناس من يدخل الجنة من أول وهلة, ومنهم من يعذب أو يتأخر دخوله إما لكونه دخل النار وعذب على شيء من من جرائمه أو كبائره، أو أنه تأخر في الحساب وأهل الجنة الذين دخلوها واستقروا فيها وهذا لم يحصل دخوله معهم إلا بعد مدة، إما بعد دخوله النار ومؤاخذته وعذابه فيها على قدر جنايته، أو أنه تأخر في الحساب. وقد يتجاوز الله عن الإنسان ويدخل الجنة من أول وهلة، لكن قوله حرم الله عليه النار ليس عليه الجنة، ليس من ذلك أنها حرام عليه لا يدخلها كما لا يدخلها الكفار، وإنما حرام عليه أنه لا يدخلها من أول وهلة، وأنه منع دخولها من أول وهلة، وأن أصحابها دخلوا فيها واستقروا فيها وهو لم يدخل، وقد يعذب وقد يؤاخذ، ولكنه بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. ومعقل بن يسار رضي الله عنه قال إنه محدثه، وأنه لولا أنه في مرض موته يعني يشعر بالموت أنه ما حدثه، ولعله أنه كان يعني خائفا منه أو أنه يعني يخشى منه معاملة يعني سيئة. ومن يعني من أمثلة المعاملة السيئة ما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. قال حدثنا شيبان فروخ عن أبي الأشهب وهو جعفر بن حيان عن الحسن ابن أبي الحسن عن معقل بن يسار المزني قال حدثناه يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن يونس بن يزيد الأيلي يونس عن الحسن يونس بن عبيد نعم قال وحدثنا أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم ومحمد المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه الدستوائي عن قتادة عن أبي المليح وهو ابن أسامة الهذلي يقال اسمه عامر نعم عامر بن أسامة نعم قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي عن يعقوب بن إسحاق عن سواد بن أبي الأسود عن أبيه نعم هو مسلم بن مخراق العبدي نعم عن معقل بن يسار نعم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائد بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ثم ذكر هذا الحديث عن عائد بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى عبيد الله بن زياد ووعظه وذكره وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم شر الرعاء يعني الرعاة ومقصود بذلك يعني رعاة الغنم أو رعاة الإبل يعني من رعاتها من يكون يصلح لها ويكون هينا ورفيقا بها وحريصا عليها ومنهم من يكون شديدا عليها يسوقها ولا لا تشرب براحة ولا تمشي وترعى وهي تمشي وإنما يسوقها وهو فيه صلف عليها بحيث يعني يؤذيها فيعني يعني هؤلاء الرعاة يعني لا يحسنون إلى يعني البهائم التي هم يرعونها فكذلك بعض الولاة يعني يكون من جنس هذا القبيل قال إن شر الرعاء الحطمة يعني فإياك أن تكون منهم يعني فأجابه بجواب سيء وقال اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلام قبيح كلام سيء يقابل به هذا الصحابي وقال يعني أصحاب محمد ليست فيهم نخالة وإنما النخالة بعدهم وفي غيرهم وهذا كلام يعني من أحسن ما يكون ومن أجمل ما يكون لأن هذا فيه بيان فضل الصحابة وسلامتهم من الأمور التي وقع فيها غيرهم فلما وصفه بأنه من النخالة وبين أن أصحاب محمد ليس بهم نقالة وإنما كلهم يعني صفوة وكلهم مختارون